بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية في من يزعم أن الإمام الحق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ألقاه فضيلة الشيخ فؤاد بن سعود العمري حفظه الله تعالى في جامع الملك عبد الله بحي العزيزية بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني بتأصيل مسألة مهمة جد مهمة. هذه المسألة متعلقة بالطائفة الممتنعة، تلكم الطائفة التي امتنعت عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة. ذكر رحمه الله تبارك وتعالى إجماع العلماء على وجوب قتال هذه الطائفة حتى يكون الدين كله لله جل وعلا. وقد مضى معنا في اللقاء الماضي بيان حقيقة الطائفة الممتنعة ومن يدخل فيها، وأشرنا إلى شبهة خوارج العصر وأن من شبههم في خروجهم على ولاتهم أنهم يرون أنهم يعدون من الطائفة الممتنعة، وهذا باطل وقد أشرنا إليه في اللقاء الماضي. نكمل الحديث. نعم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع. يقول المصنف رحمه الله: وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. نعم. لما ذكر هذه المسألة وبدأ فتياه رحمه الله تبارك وتعالى بتأصيل هذه المسألة وأن الطائفة الممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة أنه يجب قتالها، ثم ذكر جملة من تلكم الشرائع الظاهرة المتواترة، ثم قال: فإنه يجب جهاد هذه الطوائف جميعها كما جاهد المسلمون مانع الزكاة، كما حصل من أبي بكر الصديق رضي الله عنه مع أولئك الذين منعوا الزكاة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وجاهدوا الخوارج وأصنافهم كما حصل من علي رضي الله عنه، وسوف يأتي معنا مزيد بيان حول هذا. قال: وجاهدوا الخوارج وأصنافهم، وجاهدوا الخرمية والقرامطة والباطنية وغيرهم من أصناف أهل الأهواء والبدع الخارجين عن شريعة الإسلام. تأمل تأصيل أبي العباس رحمه الله تبارك وتعالى، كل هذا منه تقعيد لما سوف يأتي في حديثه وكلامه في هذه الفتية، وأشار إلى شيء من أدلة هذا الأصل وهذا التقعيد. قال: وذلك لأن الله تعالى يقول في كتابه: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فإذا كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله وجب قتالهم حتى يكون الدين كله لله. وهذا أمر من رب العزة والجلال بأن يقاتل أهل الإيمان أولئك الذين آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض، أولئك الذين آمنوا ببعض الدين وجاءوا به وتركوا بعضه، لأن الله جل وعلا ماذا قال؟ قال: حتى يكون الدين كله لله. وحتى الانتهاء ماذا؟ الغاية. حتى الانتهاء الغاية. قال: وقال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فلم يأمر بتخلية سبيلهم إلا بعد التوبة من جميع أنواع الكفر وبعد إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وقال تعالى: نعم تفضل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فقد أخبر تعالى أن الطائفة الممتنعة إذا لم تنتهي عن الربا فقد حاربت الله ورسوله، والربا آخر ما حرم الله في القرآن، فما حرمه قبله آكد أوكد. نعم. وقال تعالى: إنما جزاء، يعني المحرمات التي حرمت قبل الربا هي آكد من هذا، هي آكد. نعم. قال والربا آخر ما حرم الله في القرآن، فما حرمه قبله آكد أوكد. نعم. وقال تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فكل من امتنع من أهل الشوكة عن الدخول في طاعة الله، من أهل الشوكة كما قد أشرنا في الطائفة الممتنعة أن من الشروط التي تكون في هذه الطائفة أنهم يكونوا أهل منعة، عندهم قوة. لا بد أولا كما قد أشرنا في اللقاء الماضي أن يكونوا طائفة، فلا يكون الواحد داخلا في هذا، كذلك أن يكونوا قد امتنعوا بما عندهم من القوة والمنعة. نعم. فكل من امتنع من أهل الشوكة عن الدخول في طاعة الله ورسوله فقد حارب الله ورسوله، وهذه قاعدة انطلق رحمه الله تبارك وتعالى في تقريرها من هذه الآية العظيمة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. قال: كل من امتنع من أهل الشوكة عن الدخول في طاعة الله ورسوله فقد حارب الله ورسوله. نعم. ومن عمل في الأرض بغير كتاب الله وسنة رسوله فقد سعى في الأرض فسادا. ولهذا تأول السلف هذه الآية على الكفار وعلى أهل القبلة. انظر، السلف رحمهم الله تبارك وتعالى في تفاسيرهم أئمتنا، من حصر قولهم في تفسيرهم لهذه الآية على أهل الكفر، بل قالوا يدخل فيها أهل الكفر وأهل القبلة. فكل من حصل منه المحاربة لله جل وعلا ولرسوله عليه الصلاة والسلام، وكل من عمل في الأرض بغير كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه تلحقه هذه الآية وما جاء فيها من جزاء. نعم. وعلى أهل القبلة، حتى أدخل عامة الأئمة فيها قطاع الطريق. نعم. أدخل عامة الأئمة في الآية قطاع الطريق، أنهم ممن يسعون في الأرض فسادا. نعم. الذين يشهرون السلاح لمجرد أخذ الأموال، وجعلوهم بأخذ أموال الناس بالقتال محاربين لله ورسوله ساعين في الأرض فسادا، وإن كانوا يعتقدون تحريم ما فعلوه ويقرون بالإيمان بالله ورسوله. نعم. تأمل، وسوف يأتي معنا مزيد بيان حول هذا الأمر، لكن هنا أئمة الإسلام أدخلوا أولئك الذين يقطعون الطريق على الناس فيسلبونهم أموالهم وكانوا قد أشهروا عليهم السلاح أدخلوا هؤلاء في الآية لأنهم محاربون لله جل وعلا ولرسوله عليه الصلاة والسلام وساعون في الأرض فسادا وإن كانوا يعتقدون حرمة فعلهم انظر وإن كانوا يعتقدون حرمة فعلهم أي أنهم ليسوا بمستحلين لهذا الفعل فإنه يلحقهم هذا الجزاء نعم فالذي يعتقد حل دماء المسلمين وأموالهم ويستحل قتالهم أولى بأن يكون محاربا لله ورسوله ساعيا في الأرض فسادا من هؤلاء تأمل يقول الشيخ إن كان هذا حكم أولئك الذين يقطعون الطريق ويشهرون السلاح على الناس وهم يعتقدون ماذا الحرمة فما بالك بمن يستحل دماء المسلمين ويستحل قتالهم نعم كما أن الكافر الحربي الذي يستحل دماء المسلمين وأموالهم ويرى جواز قتالهم أولى بالمحاربة من الفاسق الذي يعتقد تحريم ذلك وكذلك المبتدع الذي شفت أما الآن شيخ الإسلام هذا الذي يحصل منه قطع الطريق فيشهر السلاح ويسلب المال ويعتقد حرمة هذا الفعل هذا جزاؤه ما الوصف الشرعي الذي يوصف به الفسق الوصف الشرعي الذي يوصف به أنه فاسق ما بالك بالكافر الحربي ما بالك بالمبتدئ وهم بلا شك أعظم من هذا الفاسق وتأمل هذا كله من شيخ الإسلام ماذا؟ تمهيد تقعيد وتأصيل لم يدخل بعد في الجواب هذا منه تقعيد وتأصيل نعم وكذلك المبتدع الذي خرج عن بعض شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته واستحل دماء المسلمين المتمسكين بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشريعته وأموالهم هو أولى بالمحاربة من الفاسق وإن اتخذ ذلك دينا يتقرب به إلى الله كما أن اليهود والنصارى تتخذ محاربة المسلمين دينا تتقرب به إلى الله نعم. ولهذا اتفق أئمة الإسلام على أن هذه البدع المغلظة شر من الذنوب التي يعتقد أصحابها أنها ذنوب تأمل الآن خلص إلى أصل عظيم متقرر عند أهل السنة أن البدع أعظم من الذنوب والمعاصي وليس هذا تهوينا من أمر الذنوب والمعاصي إنما هذا ماذا بيانا لخطورة البدع وعظيم خطرها وكبير ضررها على أهل الإسلام الفاسق يفعل الفعل وقد ارتكب ما حرم الله وهو متوعد لأنه ارتكب ما حرم الله إلا أنه في درجة دون ذلك المبتدع الفاسق يفعل الفعل ويسأل ربه ماذا؟ الهداية ولعله يتوب ويستغفر ثم يرجع في صراع مع شيطانه تضعف نفسه مرة فيغلبه الشيطان ويقوى مرة فينتصر عليه وهكذا. لما؟ لأنه يرى أنه قد ارتكب أمرا محرما. أما المبتدع فإنه يعتقد أن هذا الأمر قربه وأنه طاعة تقربه إلى الله جل وعلا وتزيده في حسناته. ولهذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة. فسر الإمام أحمد هذا الحديث بماذا؟ أنه لا يوفق للتوبة. لما؟ لأنه يظن أنه على طاعة وعلى قربة، وإلا ما كان فوق الابتداع، وأعني بذلك الكفر والزندقة، لو كان المرء عليها ثم تاب إلى الله جل وعلا توبة نصوحة فإنه قد جاء بالواجب الذي عليه، والله جل وعلا يقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات سبحانه وتعالى. إذن البدع شر من الذنوب، ولهذا اشتد نكير السلف في هذا الباب، وعلى صوتهم رحمهم الله تبارك وتعالى في هذه المسألة، لأنها خطيرة جد خطيرة. نعم. وبذلك مضت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أمر بقتال الخوارج عن السنة، وأمر بالصبر على جور الأئمة وظلمهم. تأمل الآن، يذكر لنا مثالا مما جاء به الشرع. الخوارج وما كان عليه سلفنا رضوان الله عليهم معهم، وما جاء في السنة فيهم، وفي المقابل أئمة الجو الحكام الظلمة. انظر كيف فرقت الشريعة بين هذا وذاك، بين الخوارج وبين أئمة الجور، وهذا مبني على الأصل الذي مضى معنا أن البدع شر من الذنوب، أن البدع شر من الذنوب. نعم. قال: وأمر بالصبر على جور الأئمة وظلمهم والصلاة خلفهم مع ذنوبهم، وشهد لبعض المصرين من أصحابه. قال رحمه الله: حيث أمر بقتال الخوارج. الناظر في السنة سوف يأتي معنا فيما يريده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إلا أن نذكر شيئا من ذلك مما يقتضيه المقام. جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الخوارج وذكر خروجهم قال عليه الصلاة والسلام: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. هنا ماذا؟ النبي يتحدث عن نفسه عليه الصلاة والسلام أنه إذا أدرك الخوارج فإنه يبدأ ويبادر بقتالهم، وأنه يقتلهم قتل عاد. وجاء في رواية عند مسلم من حديث أبي سعيد قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود. وذاك الرجل الذي اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ذو الخويصرة قال عمر لما سمع قوله ورأى فعله ماذا قال؟ أضرب ماذا؟ عنق هذا المنافق. لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بالنفاق، لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصفه له بالنفاق. كذلك جاء عنه عليه الصلاة والسلام كما في حديث زيد بن وهب عند مسلم قال: لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم لنكلوا عن العمل لما لهم من عظيم الأجر وكبير الثواب لمن يقاتل أولئك الخوارج. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال كما في حديث سويد فيما يرويه عن علي رضي الله عنه قال: فأينما لقيتموهم فاقتلوهم. أمر بقتلهم أينما كانوا، ثم قال: فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة. وجاء في حديث عوف بن مالك نعم قبل ذلك جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. وقيل إن طوبى شجرة في الجنة، سواء كنت أنت القاتل أو أنت المقتول الذي قتلت بسيف الخوارج ينالك هذا الفضل وتدرك هذا الأجر. والأحاديث في هذا كثيرة، الأحاديث في هذا كثيرة، وثبوتها في الخوارج ثبوت قطعي جاء في الصحيحين وفي غيرهما. أما في غير الخوارج، أعني الأحاديث الواردة والتي جاء ذكر بعض فرق الضلال فيها، فهي محل نظر بين أهل العلم من أهل الحديث، منهم من يصحح ومنهم من يضعف. أما أحاديث الخوارج فقد أودعت في أصح الكتب بعد كتاب الله جل وعلا، وأعلى مراتب الصحيح ما خرجه الشيخان. قال: وأمر بالصبر على جور الأئمة وظلمهم. شوف تأمل ماذا جاء في الخوارج، وسوف يأتي معنا مزيد مما يذكره شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى. قال: والصلاة خلفهم مع ذنوبهم. أمر بالصبر، وكم هي الأحاديث الواردة في هذا الباب، بل حتى لو حصل ليس فقط الاستئثار لو حصل الضرب والجلد وأخذ المال، فإنك تسمع وتطيع في غير معصية الله جل وعلا. قد جاء في حديث عوف بن مالك رضي الله عنه عند مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، أي تدعون لهم ويدعون لكم. ثم قال: وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. قال: قلنا يا رسول الله، أفلا ننابذهم عند ذلك؟ انظر، قال عليه الصلاة والسلام: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه وال، انظر للمنهج الشرعي، فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. والكره عمل متعلق بهذه الجوارح، ها، أم أنه عمل قلبي؟ الكره عمل قلبي، الكره عمل قلبي، تكره ما يأتي، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قد أشرنا في اللقاء الماضي أنه سجن كم سجنة؟ سبع. وأين توفي؟ في السجن. انظر ماذا يقرر، ليس في هذا الموطن وحسب، كم وكم هي المواطن التي لو جمعت فقط هذه لعلها تخرج في عدة مجلدات. بيان معتقد أهل السنة في هذا الباب العظيم الذي تحصل إذا ما لزم الناس هذا المنهج الشرعي تحصل الخيرات وتحل البركات ويأمن الناس على أنفسهم وعلى أهليهم وعلى أموالهم ويقومون بحق الله جل وعلا فيما تعبدهم به سبحانه وتعالى. لما حصل أيام الإمام أحمد ما حصل، وجاءه جمع من الفقهاء يريدون أمره حتى يخرجوا، ماذا قال؟ قال: الدماء الدماء، اصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. الدماء الدماء، ينظرون إلى مآلات الأمور وإلى ما تصير إليه. ونحن في هذه الأزمنة نشاهد بأم أعيننا ما يحصل في بعض بلاد أهل الإسلام، بلاد بعضها التزمت بالمنهج الشرعي والتزم أهلها بالمنهج الشرعي، وبلاد أخرى لم يلتزموا. للواحد منا أن ينظر في هذه وتلك وينظر إلى تلكم الويلات التي حلت والمصائب العظام التي وقعت في أمر في بعضه لا يكاد الواحد يتصوره لا يكاد الواحد يتصوره. نعم هاتي. قال رحمه الله: وشهد لبعض المصرين من أصحابه على بعض الذنوب أنه يحب الله ورسوله ونهى عن لعنته وأخبر عن ذي الخويصرة. نعم وشهد لبعض المصرين من أصحابه على بعض الذنوب أنه يحب الله ورسوله ونهى عن لعنته. كان رجل اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا، والحديث في الصحيح عند البخاري من حديث عمر رضي الله عنه. وكان هذا الصحابي رضي الله عنه كثيرا ما يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وجلده النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر، أقام عليه الحد، أقام عليه الحد، لكن تجاوز بعض من كان موجودا فلعنه، قالوا اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ قال لا تلعنوا، هو قد أقيم عليه الحد، هو قد أقيم عليه الحد، والحدود كفارات، الذي يقام عليه الحد يكفر عنه هذا الذنب ولا تحصل له المساءلة في الآخرة. ولهذا تأمل في قصة تلك المرأة التي وقعت في الزنا رضي الله عنها وتابت توبة نصوحة وأرادت التطهير في الدنيا، وهي تعلم أن تطهير ماذا؟ يكون بإزهاق روحها ونفسها، إلا أنها رغبت في ذلك حتى تنال الثواب العظيم عند رب العالمين في الآخرة. الدنيا لا الدنيا لا تسوى عند الله جناح بعوضة، الدنيا ملعونة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ملعون ما فيها إلا ذكر الله عالما أو متعلما. هذه الدنيا ليست شيئا، وقيل سمي الدنيا لدناءتها، سمي الدنيا قيل سمي الدنيا لدناءتها، ولهذا العاقل هو الذي يقبل على ما يحبه ربه جل وعلا، لأن هذه الدنيا الواحد منا فيها يسير أياما وليالي ثم ينقطع سيره ويذهب إلى تلكم الدار، إلى دار الجزاء، يحصد ما قد زرع ويلاقي ما قد قدم، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا. ولهذا جاء في الحديث: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، انظر إلى الغريب وإلى عابر السبيل لما يمر في منطقة كيف يكون حاله؟ يريد التعجل أليس كذلك؟ حتى يخرج من هذا المكان ويلحق بأهله. هو غريب، هو عابر سبيل، توجيه عظيم. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. والناظر اليوم في أحوال أهل الإسلام إلا ما رحم ربي يجد العجب العجاب، ليس فقط التوسع في باب المباح، فإن هذا إن لم يدخل المرء فيما يغضب الله جل وعلا وفيما يكرهه رب العزة والجلال لا شيء فيه. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، هذا أمر لا شيء فيه. وأما بنعمة ربك فحدث. لكن الإشكال فيما يحصل من التكالب والتنازل عن أمر الدين من أجل هذه الدنيا الفانية، تجد بعضهم يحلف الأيمان الفاجرة، الأيمان الكاذبة، من أجل ماذا؟ من أجل الريال والريالين والثلاث. تجد الأخ يقاتل أخاه ويخاصم أخاه، وبينه وبين أخيه قضايا يراجعون فيها في المحاكم والشرط، من أجل ماذا؟ من أجل أمتار في الأرض، وقد تقطع بينهم الأرحام، إلى غير ذلك. يجد الرجل، يجد الواحد العجب العجاب، يبيع في المتجر سلعة ويعلم أنها مغشوشة، يريد التكسب في أمور لا حصر لها. ولهذا صار فينا هذا الضعف لما ركنا إلى الدنيا، لما ركنا إلى الدنيا في الحديث إذا تبايعتم بالعينة وتركتم الجهاد ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تعودوا. في الحديث الآخر لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تداعي الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، وذكر أنهم كثير لكنهم كغثاء السيل. فإذا ما أردنا نصرة هذا الدين فعلينا بالرجوع إلى هذا الوحي، ننصره في أنفسنا أولا، نحفظ الله جل وعلا في شرعه، نحفظ الله سبحانه وتعالى في دينه، نحفظ الله جل وعلا في أمره ونهيه. إذا حفظنا الله تبارك وتعالى يحفظنا رب العزة والجلال، يحفظنا في ديننا، يحفظنا في أنفسنا، في أموالنا، في أولادنا، في أهلنا. متى؟ إذا حفظنا رب العزة والجلال. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. نعم. وأخبر عن ذي الخويصرة وأصحابه عما عبادتهم وورعهم أنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. نعم، تأمل في حديث ذي الخويصرة، وكنا قد أشرنا إليه. هذا الرجل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاله اعدل، قاله النبي صلى الله عليه وسلم: ويلك، ومن يعدل إن لم أعدل، خبت وخسرت. فقال عمر رضي الله عنه: إذن لي فأضرب عنقه. وجاء في بعض الروايات أنه وصفه بالنفاق، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: دعه. ثم لما انصرف أشار إليه قال: سيخرج من ضئضئ هذا أقوام، انظر، يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامه. النبي يخاطب من؟ يخاطبنا نحن، يخاطب سادات الأولياء الذين اصطفاهم رب العزة والجلال لصحبة نبيه. خير الناس وأفضل الناس بعد الأنبياء والرسل، وفي مقدمهم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم جميعا. وهؤلاء الذين كانوا يخاطبهم فيهم من؟ فيهم عمر. قال: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم. يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما تمرق السهو من الرمية، ثم لا يعودون إليه. وقد انتزع الإمام أحمد، وهذه فائدة وسوف يأتي معنا شيء من هذا في مسألة التكفير، انتزع الإمام أحمد تكفير الخوارج من هذا الحديث، وقال قولته المشهورة: آخر الحديث أشد عليهم من أوله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ يمرقون من الدين كما تمرق السهو من الرمية ثم لا يعودون، فأثبت أنهم يخرجون ولا يرجعون. وهي إحدى الروايات عن الإمام أحمد، وله في هذه المسألة كم رواية في تكفير الخوارج؟ له 3 روايات. الرواية الأولى التكفير، الرواية الثانية عدم التكفير، الرواية الثالثة التوقف. الرواية الثالثة التوقف. هنا يقول: وأخبر عن ذي الخويصرة وأصحابه مع عبادتهم وورعهم. أخبر بماذا؟ نعم، أنهم قال أنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. وقد قال تعالى في كتابه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فكل من خرج عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشريعته. تأمل، هذا كله تقعيد، هذا كله تقعيد وتأصيل. كل من خرج عن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وشريعته فقد أقسم الله جل وعلا بنفسه المقدسة: فلا وربك لا يؤمنون. ودائما النفي، نفي الإيمان إنما يكون لنفي أصله أو لكماله الواجب، ولا يكون أبدا لكماله المستحب. تنبهوا لهذا جيدا واضبطوه. إذا ما جاء في النص الشرعي النفي للإيمان فلا وربك لا يؤمنون، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله الآية إلى غير ذلك، إما يراد بها نفي أصل الإيمان وهذا في بعض الصور، أو نفي كماله الواجب، أما المستحب فلا يقول به أهل السنة البتة، لا يقول أهل السنة البتة في مثل هذا في هذا النص وأمثاله أن بعض صوره يحمل على نفي الكمال المستحب. وقد نبه على هذا أبو العباس شيخ الإسلام في كتابه المبارك العظيم المسمى بكتاب الإيمان. نعم. فقد أقسم الله بنفسه المقدسة أنه لا يؤمن حتى يرضى بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع ما يشجر بينهم من أمور الدين والدنيا. انظر، في جميع ما يشجر بينهم من أمور الدين والدنيا. اتق الله يا عبد الله، والله الناس لو جعلوا هذه الآيات نصب أعينهم لما احتاج الناس إلى هذه المحاكم وإلى أولئك القضاة. لو كان كل واحد منهم إذا ما جاء يطالب بحقه يريد حقا، الحق الذي جاء به الشرع، فإن كان الشرع لم يعطه هذا الحق وأعطاه غيره فإنه يسلم، لما حصل أقول اليوم هذا الذي نراه في أهل الإسلام عموما، ليس في بقعة معينة وإنما في جميع بلدان أهل الإسلام. مع الأسف اليوم يعلم أن الحق ليس له ويفعل أمورا كبيرة ويحرص ويحاول ويجتهد ويدفع ما يدفع من الأموال ويبذل ما يبذل من الجاه حتى يحصل هذا الشيء وهو يعلم أنه ليس له. ربنا جل وعلا قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، في كل أمر صغير أو كبير، في أمر من أمور الدين أو الدنيا، وليس هذا وحسب، بل قال جل وعلا: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا. وليس هذا وحسب، بل ويسلموا مما حرج مما قضيت ويسلموا تسليما. نعم. ولهذا قال: وحتى لا يبقى في قلوبهم حرج من حكمه. ودلائل القرآن على هذا الأصل كثيرة. نعم. وبذلك جاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتد من ارتد من العرب، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي بكر رضي الله عنهما جميعا: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فقال أبو بكر: ألم يقل إلا بحقها؟ فإن الزكاة من حقها، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. فقال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق. نعم. نعم. هذا الحديث حديث عظيم، فيه مراجعة عمر رضي الله عنه لخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر في أولئك الذين حصل منهم ما حصل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الزكاة. هم لم يجحدوا وجوب الزكاة، وهذا الذي قد أشار إليه الإمام في أول فتياه، أن الطائفة الممتنعة قد تقر بالوجوب لكنها لا تفعل كحال هؤلاء، أو تقر بالحرمة بحرمة الربا لكن تأخذه وتتعامل به. هنا عمر رضي الله عنه جاء واستشهد واستدل بحديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال: فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. تأمل، قال أبو بكر ماذا؟ ألم يقل إلا بحقها؟ وأبو بكر معلوم مقامه في الإسلام، وهو أفضل الناس بعد الأنبياء والرسل. ثم يأتي عمر: فإن الزكاة من حقها. ثم قال: والله لو منعوني عناقا. وفي رواية عقالا، ها أشرنا إليه في اللقاء الماضي، عقالا، عقالا. وكلاهما في الصحيح، كلاهما في الصحيح، أما عقالا ففي الصحيحين، وأما عناقا فعند مسلم. والمراد بالعناق الأنثى من ولد المعز، الأنثى من ولد المعز. وأما طبعا هل تدفع الأنثى من ولد المعز، فيه تفصيل عند أهل العلم، ليس هذا محل بسطه. أما العقال فاختلف العلماء فيه على في تفسيره على قولين. القول الأول ماذا؟ قول المشهور، ها أحسنت، الحبل الذي يعقل به البعير. والقول الآخر زكاة عام، لو منعوني عقالا، أي لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم، أي منعوني زكاة عام كانوا يؤدونها إلى النبي عليه الصلاة والسلام لقاتلتهم. وأكثر أهل العلم على أن المراد به ماذا؟ الأول. أكثر أهل العلم على أن المراد به الأول. نعم، فاتفق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتال أقوام يصلون ويصومون إذا امتنعوا عن بعض ما أوجبه الله عليهم من زكاة أموالهم. وهذا الاستنباط من صديق الأمة قد جاء مصرحا به ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقتالهم حتى يؤدوا هذه الواجبات، وهذا مطابق لكتاب الله وقد تواتر عن نعم وهذا ظاهر بين، نعم، الذي مضى معنا معروف ومشهور. نعم، وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة، وأخرج منها أصحاب الصحيح 10 أوجه ذكرها مسلم في صحيحه، وأخرج منها البخاري غير وجه. وقال الإمام أحمد رحمه الله: صح الحديث في الخوارج من 10 أوجه. نعم، الآن يتكلم عن ماذا؟ عن الأحاديث الواردة في الخوارج. قال الإمام أحمد: صح الحديث في الخوارج من 10 أوجه. هذه الأوجه كلها ذكرها أخرجها الإمام مسلم في صحيح، البخاري أخرج بعضها، البخاري رحمه الله أخرج بعضها، أما مسلم في كتاب الإمارة أخرجها كلها. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لو يعلم الذين يقاتلونهم ماذا لهم على لسان محمد لنكلوا عن العمل. الله أكبر. وفي نعم. رواية: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وفي رواية: شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتلى من قتلوه، وهؤلاء أول من قاتلهم أمير المؤمنين. تأمل هذه الأحاديث، وقد مضى معنا كذلك شيء منها، كلها فيها ترغيب في قتل الخوارج وقتالهم، وأنهم شر قتلى، وأن خير القتلى من قتلوه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وفي رواية قتل ثمود. ثم قال: وهؤلاء، أي الخوارج. نعم. وهؤلاء أول من قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نعم. ومن معه. الخوارج اختلف أهل العلم في خروجهم متى كان، على أقوال. القول الأول أنهم خرجوا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستدلوا له بحديث ذو الخويصرة. القول الثاني أنهم خرجوا في زمن عثمان، واستدلوا له بما حصل والذي كان من جرائه قتل الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه. القول الثالث ماذا؟ أنهم خرجوا في زمن علي، وهذا هو أرجح الأقوال. وما قبله يحمل على ماذا؟ أما الأول فرأسهم كان في زمن رسول الله، أما وجودهم كجماعة إنما كان في زمن علي. وكذلك يقال فيما حصل في أيام عثمان رضي الله عنه. وهؤلاء كانوا في أول الأمر في جيش علي رضي الله عنه، ولما حصلت مسألة التحكيم انحازوا إلى منطقة يقال لها ماذا؟ حروراء. ولأجل هذا سموا بالحرورية، نسبة إلى المكان الذي انحازوا إليه. وكفروا عليا رضي الله عنه، وكفروا الصحابة، نصح لهم علي رضي الله عنه فما استجابوا، أرسل عبد الله ابن عباس إليهم رضي الله عنهم جميعا. وكانوا في إحدى الروايات كانوا 6,000، وفي رواية كانوا 24,000. ناظرهم ابن عباس والمناظرة فيها من الفوائد الشيء الكثير. أشير فقط إلى أمر واحد، وهو أمر مهم جدا مهم، استفتح به ترجمان القرآن حديثه معهم، أو أخبرهم به في أول مقدمه إليهم. ماذا قال لهم؟ جئتكم من عند أصحاب رسول الله وليس فيكم منهم أحد. شوف تأمل، جئتكم من عندي أصحاب رسول الله وليس فيكم منكم أحد، وهذا إلى يومنا هذا الأمر على هذا. هؤلاء الخوارج اليوم، خوارج العصر، سواء القاعدة أو داعش أو غيرهم، العلماء الربانيون الذين لهم قدم صدق في الإسلام وفي الدعوة إلى الله جل وعلا، ليس فيهم منهم أحد. الشيخ ابن باز رحمه الله، الشيخ العثيمين رحمه الله، الشيخ الألباني رحمه الله، الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله، سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله، الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، الشيخ صالح اللحيدان حفظه الله، الشيخ ربيع بن هادي حفظه الله، الشيخ عبيد الجابري حفظه الله، وغيرهم من أعلام الأمة. ليس ثم أحد معهم. بل جميعهم يرمون أولئك الخوارج عن قوس واحدة، يحذرون منهم ويبينون عوارهم ويكشفون أباطيلهم، جزاهم الله خيرا. علي رضي الله عنه، وقد أشرنا إلى هذا لكن المقام يقتضي ذكره، هل فتح في زمنه بلد من بلاد الكفر؟ هل حارب أحدا من أهل الكفر؟ هل حارب الروم؟ هل حارب الفرس؟ لم يحارب أحدا أبدا من أولئك، إنما حارب من؟ الخوارج. حارب الخوارج، وتفرغ لقتالهم، تفرغ لقتالهم. نعم. قال: وهؤلاء أول من قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن معه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قاتلهم بحروراء لما خرجوا عن السنة والجماعة. نعم، هؤلاء الذين انحازوا إلى حروراء وكفروا علي ومن معه، ناظرهم ابن عباس، رجع منهم مجموعة، ولهذا أهل العلم يحرصون على مناصحتهم لعل أن يرجع منهم أناس كما رجع أولئك، وبقي أناس على ما هم عليه. منشأ أولئك ما هو؟ خروجهم عن السنة، ويدل لهذا أثر من؟ أثر عبد الله بن مسعود في قصة أصحاب الحلق. جاء من؟ جاء أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، رأى ناس في المسجد في الكوفة، وفي المسجد حلق، وفي كل حلقة رجل قائم يقول لهم سبحوا 100، يأخذون من الحصى يسبحون 100، كبروا 100، يأخذون من الحصى يكبرون 100. أبو موسى الأشعري رأى هذا الأمر وما عرفه عن رسول الله ولا عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه يعلم وجود من هو أعلم منه، فلم يتقدم بين يديه، وهذا أدب عظيم علينا نحن معشر طلبة العلم أن نتأدب به، إذا وجد الكبير في بلد فالأصل الاجتماع عليه وعدم التقدم بين يديه ما لم تدعو الحاجة، ما لم تدعو الحاجة. وما أحوجنا نحن معشر طلبة العلم إلى الأدب، وهو حقيقة كما قال العلامة ابن القيم عنوان سعادة المرء ودليل فلاحه. والأدب اجتماع خصال الخير في العبد. أبو موسى الأشعري ما تقدم وما أنكر عليهم، ذهب إلى عبد الله بن مسعود، انتظره حتى خرج، أخبره أنه رأى أمرا وما رأى إلا الخير في الظاهر. في الظاهر ماذا؟ الناس يسبحون الله جل وعلا، ثم أخذه وجاء وأطلعه عليهم، بادرهم بقوله رضي الله عنه: ويحكم، عدوا سيئاتكم وأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيئا. وهذا أخذ منه أهل العلم أن البدعة لا تحبط العمل، أقصد يعني ليست كالكفر والشرك يحبط جميع الأعمال إن مات عليه، إنما يحبط ذلك الأمر المحدث المبتدع. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. قال: ويحكم ما أسرع هلكتكم، هذه ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلى، وآنيته لم تكسر، وأزواجه متوافرون، أي أن العهد قريب. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير، قال: كم من مريد للخير لم يدرك، إما أنكم على هدي أهدي من هدي رسول الله وأنكم مفتتحوا باب ضلالة. الشاهد، الراوي قال في آخر الأثر ماذا؟ ورأيت عامة أصحاب الحلق يطاعنوننا يوم النهروان، ورأيت عامة أصحاب الحلق يطاعنوننا يوم النهروان. تأمل، أي حتى هؤلاء لم يرجعوا، في من رجع بعد مناظرة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لهم، بقوا على ضلالهم. وهذا يذكرنا بالحديث الذي مضى معنا: إن الله احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة، لا يوفق للتوبة، يرى أنه على خير، يرى أنه على حسنة، يرى أنه على طاعة، يرى أنه على قربة. رأيت عامة أولئك طاعنون يوم النهروان. ولهذا البدع أمرها خطير جد، خطير، يحذر منها المرء. النبي صلى الله عليه وسلم كان على منبر الجمعة، ولما يحدث ما صار في الناس بعد ذلك في كل جمعة ماذا يقول؟ أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. في كل خطبة جمعة تقريبا يقولها عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: قاتلهم بحرورا لما خرجوا عن السنة والجماعة واستحلوا دماء المسلمين وأموالهم، فإنهم قتلوا عبد الله بن خباب. نعم، قتلوا عبد الله ابن خباب التابعي الجليل، ابن الصحابي الجليل، جاء في ترجمته أنه من سادات المسلمين رحمه الله. وذهب بعض أهل العلم أن له صحبة، لكن الذي رجحه غير واحد كابن حجر وغيره أنه من كبار التابعين، وعده في الطبقة الثانية في تقريبه التهذيب. نعم. وأغاروا على ماشية المسلمين، فقام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وخطب الناس وذكر الحديث، وذكر أنهم قتلوا وأخذوا الأموال فاستحل قتالهم وفرح بقتلهم فرحا عظيما، ولم يفعل في خلافته أمرا عاما كان أعظم عنده من قتال الخوارج، وهم كانوا يكفرون جمهور المسلمين حتى كفروا عثمان وعليا وكانوا يعملون بالقرآن. ولأجل هذا اليوم لا نعجب من خوارج العصر الآن عندنا لما يكفروننا، كفروا الصحابة، كفروا عثمان، كفروا علي رضي الله عنهما، خير الناس وأفضل الناس بعد الأنبياء والرسل وبعد أبي بكر وعمر عثمان ثم علي، كفروهم وتقربوا إلى الله بقتالهم، تقربوا إلى الله بقتالهم. نعم. قال: وكانوا يعملون بالقرآن في زعمهم ولا يتبعون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يظنون أنها تخالف القرآن. نعم. ولهذا هذا من أسباب ضلالهم، من أسباب ضلالهم تركهم السنة واعتمادهم على القرآن. وهذا الأمر ليس فقط قاصرا على الخوارج، بل يشترك فيه أهل البدع كلهم تقريبا. إن لم يردوا السنة صراحة ردوها ماذا؟ تأويل ضمنا، جاءوا وقالوا متواتر وآحاد، والعقائد لا يؤخذ بها في باب لا يؤخذ فيها بالآحاد، ولما جاءوا إلى المتواتر قالوا هو متواتر قطعي الثبوت لكنه ظني الدلالة، إلى غير ذلك التي في خاتمتها يردون السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. كما يفعله سائر أهل البدع مع كثرة عبادتهم وورعهم، وقد ثبت عن علي في صحيح البخاري وغيره من نحو 80 وجها أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. وثبت عنه أنه حرق غالية الرافضة الذين اعتقدوا فيه الإلهية، وروي عنه بأسانيد جيدة أنه قال: لا أوتي بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر، لا أوتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري. وعنه أنه طلب عبد الله بن سبأ لما بلغه أنه سب أبا بكر وعمر ليقتله فهرب منه. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر برجل فضله على أبي بكر أن يجلد لذلك، وقال عمر رضي الله عنه لصبيغ بن عسل لما ظن أنه من الخوارج: لو وجدتك محلوقا لضربت الذي فيه عيناك. نعم. يعني هذه جملة من الآثار عن 2 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهل البدع، منهم من حرق علي رضي الله عنه أولئك الغلاة الذين غلوا فيه وادعوا فيه الإلهية، وجلد وضرب حتى إن صبيغا من شدة ما جاءه من الضرب كاد يهلك، سأل سؤالا عرف عمر رضي الله عنه مغزاه فعزره، وهو والي أهل الإسلام وهو خليفتهم، ثم قاله هذا: لو وجدتك محلوقا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سماهم تحليق. التحليق، وهذه صفة كاشفة، ليس كل أحد ممن يحلق يلحقه هذا الحكم، لكنها صفة كاشفة تكشف. ولهذا لما سأل عمر قال لو وجدتك محلوقا لضربت الذي فيه عيناك، هذه هذا الرأس. الشاهد أراد شيخ الإسلام تقعيد أن الصحابة رضوان الله عليهم قاتلوا أهل البدع، وسوف يأتي معنا مزيد بيان وتأصيل وتفصيل فيما نستقبل. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.